يسوى أهل القرآن الذي ينزل على القرآن، ربما يكون فيه واحد صالح فالله تعالى يقبلهم بوجود هذا الايه، بوجود هذا الصالح بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر لله لا معقب لحكم، نسأل الله أن يوفقك وإياكم ما يحب ويرضى، نعم، يجعل أمورنا خالصة لوجهه، نعم. طيب. يدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم تسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. شوف، وإن لم يقعد معه، شوف يعني واحد أدرك الجماعة الله أكبر، قال الله أكبر في الحرم، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. فعند الشافعية قد أدرك الجماعة، قد أدرك الجماعة، ما دامت من لم يسلم فدخلت معه ولم يسلم فقد أدركت فضل الجماعة، لأن الرسول يقول ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتوا. وبعضهم قال لا يدركها إلا بركعة زي الجمعة. فالإنسان إذا جاء بالله، لو جيت ووجدت الناس في صلاة المسجد الحرام وهم قبل أن يسلم الإمام وتقول أنا أصلي مع جماعة ثانين، هذا الجمع الكثير فأنت وديه، أدخل معهم، فضل الله واسع، لأن هذا الجمع ما يدرك في كل موضع، ما تدرك صلاة الجماعة فائزة وكاملة مثل ما يدرك في المسجد الحرام، لأنه من أصناف الناس، مو بعشرة عشرين ثلاثين أربعين، مئات ألوف، ناس يصلوا فوق، ناس يصلوا أسفل، ناس يصلوا جوا، ناس يصلوا برا، ما في مسجد ولا بلد من البلدان تقام الصلاة فيها مثل هنا والمدينة، بلاد الحجر، بلاد الإيه؟ الحجر، نعم، ولا في موضع، ولا في حلة، والله لو تخرج حين ما تخرج تتذكر هذه المواضع، سلم على الحجاز وساكنه، نعم، هذه المواضع شريفة، والله تعالى جعل آل سعود ما بخل، تجد ليلها كنهارها، شوف الكهارب، شوف الدنيا في الأزقة في كل محل، تجي البلدان الثانية تلتقيها صغار، أنا سافرت كل محل، رحت الحمد لله هنا رحت الكهارب على قدر بس بقى. ليل كنهارها، شوف شارع في كل دقاق في كل شارع، نسأل الله أن يوفقهم. نعم. من مئة ألف. صلاة في مسجد آدم بمئة ألف إلا صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاة إلا في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نسأل الله أن يوفقه. وكيف لما تكون بالسواك؟ أنت تكون بسواك كيف؟ الله يوفقنا من عنده. طيب اسمع. أما الجماعة في الجمعة ففرض عين، ولا تحصل بأقل من ركعة. ولا تحصل يعني صلاة الجمعة لابد إدراك ركعة. فإذا جاء الإنسان يصلي الجمعة وجد الإمام ما لحق معه الركعة الأولى ولا الركعة الثانية. وجده في التشهد أو وجده في السجود ودخل معه السجود الثاني، دخل معه أو وجده في التشهد قبل السلام وسلم الإمام وهو لم يدرك معه ركعة، يجب عليه أن يصليها ظهرا، يعني يقوم ويجيب أربعة، نعم، تكتب له جمعة لكن فعلها فعل ظهر. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة محمد ويجعلنا لا نتأخر عن إقام الصلوات، لا جمعتها ولا جماعتها ولا غيرها، نعم. طيب. ويجب على المأموم أن ينوي الإتمام أو الاقتداء بالإمام، ولا يجب تعيينه بل يكفي الاقتداء بالحاضر. يعني يقول لك إذا جيت يبغى تصلي وراء واحد سواء أنت تعرفه أو لم تعرفه، تقول في قلبك نويت أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر بقلبك، تقول بقلبك، نعم، الله مأموما بهذا الإمام سواء تعرفه أو لم تعرف بهذا الإمام. كذلك إذا كان الإمام يصلي على جنازة وأنت ما تدري عنها ذكر أو أنثى أو هم اثنين أو هو ثلاثة ما سمعت المؤذن، تقول تقول في قلبك على ما صلى عليه الإمام، على من صلى عليه، سواء كان واحد صح أو كان اثنين صح أو كان ثلاثة صح، أصلي في قلبك، أصلي أربع تكبيرات على من صلى عليه الإمام. وإذا كان أدركت مع الإمام في الجنازة تكبيرتين تجيب بعد ما يسلم من تجيب الذي ما أدركته، زي الصلاة حين كثير بعض الناس يسلم على الإمام تكبيرتين، يسلم الإمام يقوم يسلم على، لا جيب تكبيرتين أنت، أنت إذا أدخلت معه وهو في الركعة وفي التكبير الثالث أنت تقرأ الفاتحة، أنت تقرأ الفاتحة زي كأنه أولى لك، ثانية تقرأ عليه الصلاة اللهم صل على محمد، في الثالثة تدعو للميت اللهم اغفر لنا ولهم، إذا سلم الإمام من الثاني أنت تفعل الثالثة وتدعو للإيه للميت أو الأموات، إذا كان واحد يقول اللهم اغفر له وسامحه وسلنا وياه الجنة واعفو عنا وعنه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا ومن احييته فاحييه سواء تفزعوا يا عباد، اللهم اغفر لنا له، اللهم سامحنا واياهم والمسلمين اجمعين، اللهم اغفر لنا جنتك كنا واياهم جناتك يا ارحم الراحمين، وابعدنا عن نارك يا ذا الجلال والاكرام. نعم تتمم الاربع التكبيرات انت بعد الامام مثل الصلوات، نسال الله ان يوفقنا واياهم. نعم طيب. ولا يجب تعيينه بل يكفي الاعتداء بالحاضر وان لم يعرفه. نعم. فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. فإن عينته قلت أصلي أربعة تكبيرات في قلبك ورأى تحسب زي، وإذا هو عمل بطلت صلاته. ليه؟ لأن تعينك غير صحيح، والأحسن أن تقول في قلبك بهذا الإمام الذي يصلي بالجماعة. طيب. فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته إلا إن انضمت إليه إشارة وقوله نويت الاقتداء بزيد هذا فبان أمرا فتصح دون الإمام فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمام بل هي مستحبة في الجمعة لا بد في قلبي مقتديا بهذا الإمام الإمام. نعم. فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمام بل هي مستحبة في حقه، فإن لم ينوي فصلاته فرادى. يعني لا بد أن ينوي يقول مقتديا بالإمام في قلبي، فإن لم يكن مقتديا بالإمام تكون كأنه صلاها وحده. يعني لأن الإنسان يجعل صلاته مربوطة بصلاة الإمام، ولا يقوم قبله ولا يركع قبله ولا يكبر إلا بعدما فإذا كبر الإمام فكبر، إذا قال الله أكبر فقل أنت بعده الله أكبر، إذا ركع فأركع بعده، وإذا قام فقم بعده، لا تسابقه. نعم طيب. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. يجوز أن يأتم الحر بالعبد، ما في شيء، ويأتم الكبير بالصغير إذا كان الصغير أحسن منه وأحفظ القرآن، لأنه كانوا بعض الصحابة من الصغار كانوا يصلون بالكبار رضوان الله عليهم. نعم لا يقول أنا لا إذا كان الصغير مراهق، إيش معنى مراهق؟ يعني قريب البلوغ 10 وفوق 10 وهو أو 8 وهو يعرف عنده معرفة بالصلاة وعنده معرفة بالقراءة، والكبير لا معرفة له ولا يحسن القراءة، ويتم الكبير بالصغير. الكبر في الجمال، الكبر في الإبل، لكن الكلام الكبر في الإيه في الحس في المعنى لا في الحس. نعم. أما الصبي زي ذاك الذين جاءوا يسلمون على الخليفة، وقام واحد جاء مع مع جماعتي أهل قريتي يسلم مع أنه هذا الولد الصغير هذا هو أعرفه وتكلم فصيح فجعله قدامه وهم الكبار وراء. فلما جاء يسلم على الإمام على على على على, على, على الخليفة، والخليفة أنكر عليه، قال له كبر كبر، يعني كبر الكبار يتقدم. قال يا أمير المؤمنين، شوف أصلحت العرب، قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بكبر الجسم وبالسن لكان من هو في المجلس أولى منك بالخلافة، أولى منك. اللهم الحمد لله، كان من هو في إيه؟ من هو في المجلس أكبر من في أكبر منكم، لازم أنت عليهم قريب. الجواب كيف؟ لو كان المسألة بالكبر، كان جنسان عمره 40 سنة، فأنت يا خليفة من هو أكبر منك وأنت عليه خليفة. فلما سمع جوابه قال تكلم، قال المرء بلسانه وقلبه، ما دام لسانه فصيح وقلبه واقف يقدم، لا العبرة بالإيه، العبرة بالجسم، الجسم في الجمال، ولا الصغير زي هذا يجر الجمل، ما يجره يجره ولا ما يجره يوديه. لو كان الجمل عنده عقل كان حنفظ ورمى في الأرض. الكلام بالإيه، الكلام بالعقول. لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير، جسم البغال وأحلام الإيه العصافير، ما عندهم عقول. زيادة اللي قالوا له قريته جماعته تخاصموا مع جماعة، وحصل بين الجماعة قتل من دولة خمسة من دولة سبعة، قالوا طيب دحين اصطلحوا، قالوا النفرين دول الجماعات زيادة عندهم، قام نصطلح عليها، عندهم واحد زي القدر هذا عند القبيلة هذا، لكنه مسكين أبله عم أبوه ولمسوه وقالوا له كان تحضر معانا، لكن بس شوف نديك عصايا وانت أبعد في الأرض، بس أبعد فوق الفراش، لا تتكلم أصحى ولا كلمة ولا كلمة، نحن نفسع ونحن مع الجماعة، بس انت جبناك حق خوف، حتى إذا طالعوا فيه يقول والله هذا ينفض على القبيلة كلها يشيلها، كان يخوفهم بك. قال طيب هذا حطوه سفر حبابه هذا وصل من وراه، والقبيلة قال هذا والله عندهم واحد أسد لو دحين الجسم هذا يفض علينا، هيا صالحوهم اصطلحوا، إذ ما كان يبغوا يوقعوا، وإذا عيال قالوا لي إذا بغيت مويه قلت نادي علينا نحجب لك المويه، هذا نادي يا عيال، قالوا مرحب جل يقول له برجع جل يتكلم، قال إحنا في الخريف ولا في الصيف، الخريف ولا في الصيف، القبيل ذيك اللي كانوا راضين قالوا هذا تركوا أبدا مجنون، ما إحنا الحديث نحن في الشتاء، قالوا ما نقبل يا ابوه، ما نبغى الا تدونا يدين نقتلهم بعد ما ردوا للدية، بدأ الإنسان تعجب جسمه كذا، لكن إذا تقلق يظهر على أنه ما يتعلم. ولذلك يقول لك الصمت أولى، الصمت أولى ما يدري أحد يدري عنك، لكن إذا تكلم ربما هو يتكلم بكلام ليس له معنى فيظهر على صمته، يظهر عورة الرجل كونه ما يعرف وكونه شيء من كلامه، من ايه؟ من كلامه. نسأل الله التوفيق. طيب يا سيدي، أما الصبي غير المميز فلا يصح الاتباع به. غير المميز يعني يصح بالولد الذي لم يبلغ بشرط أن يميز بين التمرة وبين الايه الجمرة، بين التمرة وبين الايه، هذه تمرة وهذه جمرة، يميز بها. وأما الذي لا يميز فهو من بعد السبعة سنين. ولذلك قال سيدنا موسى عليه السلام كان في لسانه.